ثلاثة من أولها لعدة فوائد. الفائدة الأولى لنتعلم كيف نستفيد من أثر الأسماء والصفات. فإذا كان الله عز وجل حليما مع قدرته على إيقاع العقول، وده برضه من الشروط التي يستندها أهل العلم في الحلم، أن يكون قادرا على إيقاع العقوبة للمخالف، وإلا أن عجز إيقاع العقوبة للمخالف لا يعد حلم، معايا ينتقل منه لكن عاجز عن الانتقام. فدعوة الحلم هنا أفضل من الشداد، إنما حليم يعني قلبه مطمئن لا يستفز، وسنرى إن شاء الله تعالى نماذج في الحلم تحير أولي الألباب، تحير أولي الألباب، لأن الباعث على الحلم أسباب كثيرة سنجملها في عشرة أسباب. ما هو الباعث على الحلم؟ ما سبب الحلم والباعث عليه؟ ونضرب على كل نوع من هذه الأنواع العشرة بعض الأمثلة لصلح المراد. فلما نعلم قدرة الله عز وجل علينا وحلمه علينا، ذلك يحملك على أن تحلم على العرض على ما أتى إليه. يبقى احنا كده استفدنا من هذه الصفة، نقلناها إلى تصرفاتنا وإلى سلوكنا. وطبعا يعني أولى ناس ذلك هو الأنبياء، ورأس الأنبياء في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعني تمثل ذلك الشيء من التفصيل. نعود إلى ذكر بعض الآيات القرآن الكريم التي تؤسس معنى الشيء. يبقى أول صفة اقترن بها الحلم صفة الغفران، لأن الحلم إنما يكون عن معصية وعن ذنب، ولذلك هي أكثر صفة اقترن بها الحلم. مثلا منه أيضا قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فبعض الناس ظن أن قوله عز وجل إنه كان حليما غفورا يعود على الكلام قبله مباشرة، وهو ولكن لا تفقهون تسبيحه. فبنقول ان هذا الكلام خطا، انما هذه الايه مرتبط باولها، لانني اذا لم افقه تسبيح هذا المنبر او اذا لم افقه تسبيح هذا العبود، ما الطير علي وقد حجب الله عني ذلك؟ يعني أي ذنب أنا اقترفته في جهلي بكيفية تسبيح الصلاة حتى يقال إن الله حرم عنك أنك لا تذكر تسبيح الصلاة؟ الكلام غير مرتبط، إنما الكلام يبني على أول الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن إنه كان حليما غفورا. كده مش بعد كده ورد. طيب ايه بقى وجه الحلم في الآية؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه احمد وغيره في وصية نوح عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان نوحا دعا له او اليه كما هي رواية مسلم، فقال: اني خاص او قاصر عليكما الوصية، أنا أمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. هنخليها احنا في الأمر اللي هو المقصود بالشاهد. أنا أمركما بلا إله إلا الله بأول أول وصية. الوصية الثانية التي رحيم الشاهد بتاعنا: وأنا أمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يوثق القلب. فخلي بالك ذلك الحديث المفرد في الآية، وإن من شيء إلا يثبت. يبقى الصلاة يبقى التسبيح ده صلاة، كل شيء يسبح ويصلي، كل شيء في كل، لأن الآية دلتنا على العموم بقوله تبارك وتعالى ولكن إن هنا لكن بمعنى لا، يعني وكان من شيء إلا يسبح ويصلي. وعلماء الأصول يقولون أن الكرة في سياق النفي تفيد العموم، فين النفي في الآية؟ ما لماذا فيه؟ خلاص؟ أول ما تلاقي جملة أولها لا أو أولها حرف لا، خلاص كده؟ مر على الجملة، إذا وجدت الكرة في هذه الجملة والنسوة هي اسم منجور الألف واللام، لما تدخل عليه ألف واللام تنعرف خلاص، تقول رجل هذه نسوة، تحط الألف واللام أهو رجل، خلاص يبقى كده أهو رجل ثلاث معارف، رجل لما تجيب منها ألف واللام تبقى نسوة. فإذا وجدت جملة منفية أولها حرف لام وانت ماشي كده على الجملة وجدت اسما نادرا مرجوع الالف واللام، اعرف ان المعنى في هذه الايه تفيد العموم، اي انه يعم كل افراد جنسه. زي ايه؟ كقوله تبارك وتعالى مثلا وما خلي بالك من البدايه وما جعل عليكم في الدين من حرج. في النجوى الثلاثة الدين؟ لا، الدين محلل الألف واللام، دي تبقى العلم. طب فين النجوى في الآية؟ حرج، دي يبقى لا مشروع في الألف واللام، خلاص كده؟ يبقى معنى الآية إيه؟ وما جعل عليكم في الدين أي نوع من الحرج وإلا، أي معنى الآية؟ لا يوجد أي إعناس ولا مشكلة ولا صعوبة في الدين وإن جرى. وكمان المسألة في الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، دي كمان فيها حاجة أخرى خلت الحتة الصلاة اللي بنقول عليها دي أفضل منها تماما، وهي من أساس تفيد التطعيم والتجزئة. لما تقول انا اكلت من الرغيف، اي اكلت بعض الرغيف وابطلت بعض، لكن انا ما حسيتش ان انا اكلت ربع ولا كلت ولا نص، كلت خلاص انا غير ربع، خلاص انا ابقيت من الرغيف، ابقيت بقى ثلاث ارباع، ابقيت لقطه واحده. فمن هنا للتبعيد، يعني وما جعل عليكم في الدين من هذه يفيد التصغير يعني، وحتى تجاوب وحرج كمان المنفية بالنكرة المنفية، يبقى لا يوجد حرج على الإطلاق في الدين، خلاص كده؟ يبقى ولا من شيء إيه؟ يبقى النكرة في الآية شيء، تمام كده؟ إلا يسبح بحمده. العلماء أن الكلام أنت إذا رأيت أداة الاستثناء في الجملة المنفية فالمعنى يفيد الحرف. طب فين النفي في الآية؟ ما. طب فين أداة الاستثناء؟ إلا. مش كده؟ جاء القول إلا واحدة. يبقى التسليم الواحد ده من الحرف. خلاص كده؟ لما تلاقي في الجملة ما وإلا الاثنين كده مع بعض، اعرف إن اللي بينهم يفيد الحرف. يعني إيه يفيد الحرف؟ يعني المعنى محصور على ما جاء فيه، محصور عليه. يبقى فإن كل شيء في الدنيا محصور على التكفير. تذكر ماذا؟ إلا التسبيح فقط. إذا في الحق حفظنا التسبيح في هذه الكلمات. إلى التسبيح صلاة كل شيء. يذكر في كتاب كتب أداب القضاء من شريف عبد الله النافعي وكان قاضيا مشهورا وكان قويا القلب لله. مرة جاء واحد فقران اختصم مع واحد من المسلمين والنصران ده كان يعني الخدام في قصر الملك قصر الأمين عند الست وكان شارع عزاز كان سبع سنين خلاص. المهم اني طبعا عشان لو طلع الست وكل حاجه مع الست تمشي فانا لابس كده لابس ريشه وفارد عضلاته وجاي مجلس الصلاه اول ما شايف شافه كده وفي بالك قال له المهم حصل ايه؟ سمع الشكاية قضى لايه؟ قضى للمسلم لان المسلم كان مظلوم فقضى للمسلم على هذا المقام. فالمقام انت تعمل ايه؟ قال له العالم يعني هذا هيته بصيرة وقضى عليه بالسجن خلاص والغرام. المهم ان راجل الركوبة بتاعته النصارى لا لكن الركوبة بتاعته وين الغرام بقى مفيش غيره غير الركوبة عشان الغرام ما بيجيش من هناك. فجاب الشريك قال له قال له وينك لا تظلمه فإنه أعبد لله ليه؟ هو الكلام ده أعبد لله ليه؟ إحنا لو حكينا إحنا نصور الكلام ذلك أدلة وإن من شيء إلا يسبح بحمده والكرام شيء الذات شيء. فكل مخلوق على وجه الأرض شغلته ملوش شغلانة غير تسبيح بجلال الله والا اساسي الحصر اي حصر حياته على التسبيح. تمام؟ وان شيء ينتفع ويحب ولكن لا يحصل التسبيح. فاذا كان التسبيح صلاه كل شيء وفي يرزق القلب يبقى المفروض كده اذا كنت لو ما سبحتش ما يبعتكش منك المفروض نقول. ومع ذلك الدنيا كلها بتتسع وانت شغال في الدرار واليمن والاذاعه والكلام ده الله احكامه دي بالجو والدرار والصيف ويقعد في المجلس ثلاث ساعات لا يذكر الله مره ولا يذكر الصلاه ألف مره. وكذلك ازاي؟ ومفيش وكلاء سبحانه وتعالى لا يذكر. المفروض لو احنا بقى لو وكلاء العقل بقى هيحاسب بالعدل يعني المفروض انه ما يقولش ايه؟ ليه؟ لأن التسبيح نفسه خلق وأنت نفسه خلق وأنت راسه يبقى دي مستوجب الحلم ولا لا؟ هل أنت مستوجب الحلم؟ عشان كده إيه؟ قال لأنه كان حليما عن تقصيرته وعن شهوته وعن غفلته وعن طريقته لما وليتم به لأن الجمال اللي أنت أشرف منه والكل مسخر لك لا يصدر عن التسبيح لحظة ولا طرفة عنه. حتى العلماء السور قعدوا يتكلموا عن المسألة دي فوصل بعضهم إلى هل الجمال يسبح ولا لا؟ مع إن لا يرى وإن من شيء أنه يعم كل شيء ودي ميزة إن إحنا نقولها الناس وفي سيرة الناس تفيد العموم أي أنها ما تركت شيئا إلا وقد شملها. يبقى كلام العلماء دول ليه كان السؤال ده ليه ورد ولا؟ المفروض ما يسألوش. فإحنا نقول يا جماعة أهل العلم إذا طلعوا البحث لا يطلعونه إلا بدليل. مش ممكن يجي وهم اللي وضعوا القواعد كده يعني كده الدخل اللي بيتكلم الناس في العموم ده مش شغلنا ولا شغلنا ده هم اللي عاملين. ولم يغفلوا عن الآية بل وهم بيشرحوا الآية أو سألين السؤال هل الجمال يسبح؟ ما عندهم لأن الجمال يسبح. طب إيه الكلام اللي سألوا السؤال ده؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان ولا يعذبان في كثير. ما يعذبان في امر كان يدخل عليهما ان يحترز منه، مش لا يعذبان في كبير يعني يعذبان في صغير، لا، لان هم يتعذبون في حاجه كثير. ان الكلمه في كبير هنا ليس معناها الكبر والنصر الصغر، لا، اي ما كان يعذبان في امر ما كان يكبر عليهما ويشق ان يحترز منه. اما احدهما فكان يمشي بين الهدي النبي، فبالنبي انه في اسحاق على فيها ايه؟ قال والفتنه اكبر من القتل. يبقى جميل ولا لا؟ يبقى جميل. واما الاخر فكان لا يستفرغ من بوله. مره جاء واحد سنه 60 سنه، قال لي في واحد قال لي حاجه كده، انا عايز اتاكد ايه؟ قال لي انا من يوم ما وعدت نفسي ولما اتوضا ادخل الحمام لو تبول لا استني، ان انا استني من الوقت فقط، ان انا اقول لا من يوم ما وعدت نفسه وهو بيعمل الاعمال يروح يفضل الصلاه. فلا يستني من دوره. فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا بجريدة خضرة بزعب جريدتين خضراوين وطري، قال يخفف عنهما ما لم يلبسا، يعني ثم الجريدة خضرة هيخفف عنها، أول ما الجريدة تنشا خلاص يرجعون على الناس. فلو لا أن التطبيق يجعله في العذاب، قال لك لأن الجريدة فقدت التسبيح، ما عادش يسبح، وإن خيرين عندها فرق. فقال لك يبقى إذن الحديث ده هو مخصص لعموم الآية. طيب الجريدة لما تنشأ صار شأنها شأن الحجر، عشان كده أنا هل الجماد يسبح؟ لان لما نجي من زي الحجر بالظبط ما عادش فيها مجال. فسالوا هذا السؤال لوجود هذا الدليل العارض. خلاص كده؟ لكن نقول ان هذا الدليل لا يظهر لتخصيص الايه. اولا لان العموم في غايه الكون، دي نمره واحده. نمره اثنين انما تختلف في علة انقطاع التخفيف، هل هو أن الجريدة لا تفتح؟ إيه الدليل على ذلك؟ مفيش دليل إلا مجرد الفرض العقلي، أو إن الواحد إذا لم يقف على علة حاول أن يقف على معنى المفقود، وقد يصيب وقد يخطئ. خلاص كده؟ ثم ان الحكم قد يعدل باكثر من علم، يعدل باكثر من علم. فاذا تزاحمت علمتان على حكم واحد ما يصلحش بقى ان تكون العله دي افضل من دي الا اذا جبت دليل يوضح دي على دي. كل هذا كان موجود في الخط ده ضربه ملابس، لا، لما تروى حد من اهل العلم خالف دليلك اوعى تتهم اهل العلم لانهم كانوا اسوا منك، لكن لازم تنظر لماذا خالفوا. وهذا الحق اذا كان عندك من الادله الفارغه ان تخالف من تخالف، فلا عندك دليل احذر على العقل ولا احذر على الاجتهاد. اذا الانسان ملك اهليه هذا الاجتهاد. طيب طريقة عبد الشيخ ده عندك حاجه تدل على عكس كده عشان دروس الكلام العلماء يقول ايوه عندما شيخ هو اوجه واولى من هذا الذي ذكره بعض اهل العلم. حديث جابر اللي هو في اسمع حديث قوي كده جميل فيه عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين يعذبان. إذا قضية واحدة بلاها هذه دلوقتي نظيرة حديث ابن عباس قال الجهاد اتفوت مع ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجري. يبقى لسه احنا ماشيين مع بعض الحديث ده ولا ماشيين برضه مع بعض الحديث ده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوفق عنهما بشفاعات. دي تنكريه فالهزه لا تنسى تبقى الطريقه فالهزه هي فالهزه. يبقى يقولنا ليه الشفاعه شفاعه عنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا قلت كلام الحديث عباس فتراجع عنه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الجريده انما دعا لجريده واحده وكفرها ايه؟ نصفين. فلو كان المقصود النداوه ما كانش شقها لان الرسول الصبح حتى في الجرح. انك لما يكتبها كده جماهيريه هتفضل ايام طويله فيها نداوه. فلو كان المقصود ان النداوه تفضل موجوده وانها تعمل الشفاعه ما كانش لازم الجريده نصفين. الكلام ده واضح؟ المهم ان الايه على العموم ونطلع بقى بالكلام ده بحكم وهو الواجب في الباب. وكان في خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العلم بعد ذلك، هل احنا نزرع اشجار في المقابر ولا لا؟ هل نحط حاجة خضراء على القبور ولا لا؟ في بعض الصحابه زي بويده ابن الحصين رضي الله عنه اوصى ان هو لما يكون طوبع جريده كده خضراء على القبر بتاعه او طوبع جوار رصائص من جريد في الكهف بتاعه او في القبر اللي فيه. خلاص؟ لما حمل الايه؟ حمل الايه؟ الحديث عن العموم. ما لم يلفت. خلاص؟ وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا ليس بمشروع وهو صحيح في هذا الباب بالادله التي ذكرناها قبل ذلك. عشان كده لما تلاقي بقى ايه؟ يعني الاشجار والكلام ده انما ولع الناس من زراعه الاشجار والرموز والملاعين والكلام ده في القبور بسبب ايه؟ بسبب هذه الفتنه. المهم الايه: وان من شيء لا يسبح بحمده هذا عمور لم يخطر. فكل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. اذا كيف لما تطلق التسبيح وهو اساس رزقك ومع ذلك يرزقك الله تبارك وتعالى من ان توجد صفه الحلم هنا. فتعلم بان الله كان حليما غفورا اي بسبب المعصيه التي وقعت فيها من دار التسبيح. يبقى دي ايات وفي ايات اخرى اضطرب فيها الحلم عليه مع المرتبه. الصفه الثانيه التي اضطرب فيها الحلم اقترن بها الحلم الا وهي صفه العلم. ودي مساله نادره. لو انك تجهل ما لك عند الله من الثواب مع سبق ايمانك اولا فانك لن تحلم ولن تصبر على هذا. ايه اللي يخليك تصبر؟ انك انت تبلع الضرر والحصى الاجر اللي تفضل. كما في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان لما تولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ان لي قضاء اصله كلمات الحديث ويقطع منه واحسن اليه ويسيبون اليه واحلم عليهم ويجهلون على صدره. يعني الصفه بتاعته يقابل بعفها تماما. يديله يعض ايده. يسكت يغريه بالشك ويتطور الى السكوت طبعا. ومع ذلك شغال عمال يديهم ربهم يسكتون اليه وعمال يديهم. ده بيعمل سبحان الله. قال: إن كنت كذلك لاحترمت إليك الرواة. تعرف إيه؟ أنه لا يقدر على هذه المنزلة إلا أفراد من بني آدم. إن كنت كذلك يعني لو أنت ولد بأسه وطلعت فوق وصلت للمنزلة دي ونادر ما يصل واحد اليه. نمره واحد بالاحترام ده. نمره اثنين: ان اكثر الظلمه يرون انهم محبون. يرون انهم محبون. يبقى ظلم وبيت عليه ومخلصه. يبقى نستفيد من هذا لو كانت اي حد وطلب منا الفتح او طلب منا وهو بيستكين الحكايه عشان هيتخذ اجراء تحت كلامه، ثم تحترم لنفسك بقى وتخلي بالك تقول له ان كان ما تقول صحيحا يبقى كذا كذا كذا. خلاص كده يبقى انت حتى رد النفس. يبقى ان كان ما تقول صحيحا ارفع امرك ارفع امرك قولك ازاي تقول له ارفع امرك. هو انت سمعت الخبر الاخر هو انت سمعت الخبر الصحيح فيقوم ينزل لك كرد ويقول له انا وصلت ان كان ما تقول صحيح. كقول النبي صلى الله عليه وسلم وسئل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يشرك. قال أرأيت إن كان في أبي ما أقول؟ الاحترام هنا أن إن كان فيه ما تقول الاحترام هنا إن كان فيه ما تقول فقد اهتم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني كذبت عليه وغيره بالايه؟ بالزور والكذب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ان كنت كذلك وقد بتسال عليه او ايه؟ شوف بقى العلم اللي يخليك تصبر على حد الغرابه وقطع الحلاقم ولبس الخواتم ومتون الصوارف والبلاء المتواصل المتواصل كلها عرضات. ها شوف قال ان كنت كما تقول فانما تصفه بالمال. هذه اول حاجه انت تعملها كده تصفه بالمال. المال هو الرمال الحار. لما تروح بقى في الاغيال كده وتلاقي لها ايه الكالون وتلاقي الكرسي من تحت العرض بتاع الكرسي بقى الأنشي المولع والبحث والكلام ده، ده كله إيه بعد ما تخلص كبير يخلي الفرادة إيه؟ يخلي الفرادة الحارة، أنت بتاخد الفراد الحارة ده وتنقلها. إذا أول عقوبة يقع فيها هذا المدير إن أنت بتحكي له فراد. خلاص؟ الحاجة الثانية بقى اللي هي أعظم اللي هي زاد ده عامل لخطر. طبعا ليه اللي مستفيد ان هو ياخد ضرب حرب ولا حتى ياخد ضرب؟ ليه اللي مستفيد؟ ان شاء الله حتى يولع. ليه اللي مستفيد؟ ما هو ما هو مبهدل. قال لك يا ابني استنى بس تصبر كويس، هو هياخد ضرب حرب خلاص سيبك منه يولع يروح في داهيه مالكش على قلبه. لكن اللي جاي ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. العلماء اللي يكون معاك بقى ملك يسجله ويحمله وكل الناس عارفه الصح من الغلط. والنهارده لو طلعت واحده كده تشرح اللي هو القانون بتاعها ما تعرفش ايه مالك وفضل ترجع للسهر وانت راجل ساكت يعني الناس كلها مش عارفه مين اللي قال ده ومين اللي قال ما الناس كلها عارفه الكلام صح. ممكن يكون ان هم يتكلموا ايه هتشرب الدور عليهم وكلام فاحمد يا ريت احتمالهم مكاسب لكن كله عارف. يقول لك ده راجل من اهل الحق ولازم الجميع تستناه ده يشتم منك بتمام احترام الجميع وان لم يرد ولا تذكر في مكان الا وحصر المكان بالثناء عليه. ايه ايه الانسان الذكر لما كل ما تذكر الخبر رضي الله عنه ورحمه الله ما احسن هذا الانسان ويتبع دين الدنيا للحكم بتيجي الدعوه لابراهيم عليه السلام قال لها رب العالمين قال واجعلني لسان صدق في الاخرين ان لا ياتي بعدي احد الا ذكرني بلسان صدق وقول. ها هو ذل وربنا سبحانه وتعالى لما ذل فرعون مش قال واتبعناه في هذه الدنيا معنا كل ما يسمى قرارات الله يلعب الى يوم القيامه لأن في هذه الأعمال المتواترة ده لو حتى هيبقى القبر في الآخر مثلا لأن في الأعمال المتواترة كل بني آدم يشك فإنت لما يكون معك من الله ظهير أي نصير على هؤلاء يسجدهم إلى هذه المنزلة العلية إلا بالعلم. خلاص كده؟ إذا صفة الحلم إذا اقترنت لا صفة الحلم لابد أن تقترن بالعلم. ودي أولى الصفات التي ينبغي أن تقترن بالحلم عند القيادة. ربنا تبارك وتعالى ذكر في آية الوسع فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤتي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزمت فلا جناح عليك. ليش كده؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما حليما. خلاص كده؟ ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم من دوله فبيقول له ايه؟ تؤتي من تشاء منهم بالارجاء بالابعاد والتاخير ويقرونه دوله لاجل الله اي مؤخرون حتى يفصل الله به. خلاص كده؟ ومثل عقيده الارجاء يمثلان ده مرتين. يعني ايه مرتين؟ انك فمن الخمس الاعمال في الايمان اخر الاعمال فلم يدخلها في الايمان. يقول لك الايمان قول بس مش عمل. فاخرج لما اخرج الاعمال من الايمان اخرها فتنجي من تشاء. الله عز وجل اللي انت مش عايزها وعايز تبعدها عنك لا تمطق الحريه في ذلك. خلاص كده؟ وتقوي اليك من تشاء واللي انت عايزها وعايز تقربها ايضا لك الحريه في ذلك. تمام كده؟ ترضي من تشاء منهن وتقوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزمت فلا جناح عليك. يعني في واحده قبل كده عزمتها عنك خلاص ما بتروحلهاش ولا بتقسم لها ولا بتبص عليها بدا لك انك انت تجيبها تاني وترجعها لا جناح عليك. خلاص المعنى مفهوم ولا لا؟ عشان كده عائشه رضي الله عنها لما نزلت الايه دي كما في الصحيحين قالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع فيها ما أرى ربك إلا يسارع فيها فمثل يبقى نفهم من الكلام أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. لو كان القسم واجب عليه ولم يعدي هنا زي هنا زي هنا ما يقولوش تؤتي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء والكلام من العباده لا جناح عليه. انما وسع عليه قال له المساله دي على واحده عايز تبعد واحده وعايز تقرب الثانيه واللي انت بعتها عايز تقربها وتبعد اللي انت كنت مقربها لا جناح عليه. ذلك ادنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضي أن لا يحس المعنى. إيه بقى علاقة ذلك أدى أن تقر أعينهن؟ هل هو لما يبعد واحدة ولها قرابته هو لا يضيعها؟ هو لا يضيعها ولا يهزمها؟ طبعا يهزمها كفاية إنها فقدت السمت والدم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. كفاية فقدت إنها هربت معاه الرسالة. إنما المرافق يبقى إزاي بقى الوحدة اللي هو هيبعدها ومش عندها قال ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن، ازاي يحزنون؟ وازاي تقر عينها وتقر عينها؟ شوف بقى المعنى بقى الجميل في الايه، قال لك يا اخي هي مش هيقر عينها ولا حدثه في الحزن الا بعدما علمت ان هذا هو حكم الله. هم من يخلي عينها تقر ويخليها تتعامل اللي ربنا اللي قرر الكلام، وهي مؤمنة مسلمة. إذا قرر الله عز وجل أمرا على خلاف ما تريد، التسليم لله عز وجل فيما قضى هو كمال العلم. فهو لو ربنا عز وجل لما يقول له اللي انت عايز تبعدها بعدها، فبعد واحدة ثم لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قرر تقر عينها ولا تحزن لان الله عز وجل هو الذي قرر، وتبقى المساله مفروغ منها وتبتدي بها بقى ما تتطوعش بقى من مساله ذلك. اذا بعدها ما تحزنش بيها. ومعروف ان المرء ان راحه المرء في قطع الثياب من الامل حاجه تعينه، عرفت ان هي مشكله كذا سلاح ولا سلاح، انت تعبان كل ما تعرف ومش عارف تجيب ها. يعني احد يقول لك المحصوله ايه الاحلام؟ يعني تقول بدل الحمر، بدل الحمر يعني ده دمه خلف عشان الناس يقول الدم خلاص. يجي المحامي يحكي له احد يقول لك يقول لا احنا لنا بنحكي كمان شعر عليه الف خلاص. يبقى رايح المحكمة قال له رب هل الدليل هيسمع مشاكل؟ هارون ولا الخروف؟ إذن يرجع للسجان جلسة أخرى في الحرب الكلام ده ويفضل يزيد في وقته ويزيد يزيد يزيد. وبعدين يروح للحرب للمحكمة للإعدام لما يجي مثلا شهر كده يدعو ربه. هل يدعو ربه ولا يدعو ربه؟ هيموت خلاص وقطع الألم يأس. أول ما يأس الإنسان من الحاجة الصعبة يكون فيها موت بالتالي خلاص مش بتتفق على طول عشان تيجي مادة وخلاص ده وبتاع وعندي في مدينة كفاية وتاخد منها جنة ليه؟ أقول لك إيه؟ يقول أي حاجة. المهم إيه؟ يصبر بس على إيه؟ على المصيبة دي المصيبة اللي جاية خلاص. فأنت لما تقطع الإياد من الشيء فالتاريخ فربنا سبحانه وتعالى قال لك يا جلوب اللي يبعدها أنا اللي قلت له كده. يبقى تعرف إنها لا أولا بحكم الايمان اللي عندها تقول سمعنا واطعنا حتى لو كان على خلاف ربنا. يوم لا يرضيك يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يسمع الا ما كان في مصلحه. الحاله الثانيه انها تيأس من تغيير الحكم. فدي الثانية عشان كده لم يكن صعبا يعني فيما نرى على سودة رضي الله عنها لما كبرت وخاف ان يصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وعايزه تحتفظ بنفسها بشرف ام المؤمنين وحست كده النبي صلى الله عليه وسلم معاها انه ممكن يطلقها والكلام ده وهبت ليلتها لعائشه. هذا عائشه كانت محبوبه ولها حظوه في النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب وحبيب حبيب ايه؟ حيث جاءت ايه لعائشه؟ خلاص؟ يبقى اذا لما نقرا ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ولا يرضي. شوف تفسير الكلام تفسير الايه كمان يرضي بعد نفي الحزن وقرار العين. انت عارف قرار العين ايه؟ واحد يقول لواحد اقر الله عينك. اقر الله عينك دي دعوه دعوه عليه يعني ها؟ لأن الرجل لما تقر تقع إنما كل ما هو يعوق عينه بتلعب رايحة جاية تلعب هنا وهنا وهنا أول ما يستريح تقع يقع خلاص أول ما يستريح إيه؟ تقع يقع. فذلك أدنى أن تقر أعينهن يعني لا يطمعن. أنا لسه بقول لك الياس من الحاجة ما يقعدش يخفف كده وكده في كل الجهات كل ما تجيب حاجه وتاخدها كده ازاي؟ بعد ما اخدت الزكي عليه ها؟ كلمة المشهورة كلمة الله اخدت الزكي. قال لك الاسنان الحواس الكاملة. والاسنان الجهاز الست. ها؟ فيضرب اصنامك في اسنان يعني تستخدم الحواس بتاعته في كل جهاز. تعبان. ايه كمان الثلاثة؟ يوم معين فوق. يبقى إذا لا العين فاضي خلاص عندي صعب حالة. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. خلاص الكلام ده بقى خاص بالبيع مثلا ككل روح. تمام والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليا حليما. طب حليما دي جايه من اهل النبي عليه الصلاه والسلام وغير عنه حاجه الا ما اجد الله عز وجل له فيه. يبقى حليما دي بتركيب عليه والله يعلم ما في قلوبكم. قال لك طب ايه معنى الجمله دي بقى؟ قال لك بقى الجمله دي سحبت الايه؟ الخصوم الذي قبله بجعله عامل في بعده. قال لي اي واحد يتجوز اكثر من واحد والقتل واجب عليه لابد ان يعدل بالقتل. تمال الى واحده بالقتل اكثر من الاخرى واخفى ذلك. شغلت ايه بتاع ده وراجل مدرب فاهم يعرف يسمع الشعر العليم ومظبط اموره كلها. يروح عند الامام والثانيه مشهور بالعلم. خلاص؟ والمرأة مش مهتمة بالمسألة دي. يبقى دي مسألة قلبية. المسألة القلبية دي معناها بدلالة فكرة حلم الآيات بإدانة عبدي لحدود الله. الله عز وجل يخوف هذا الناس. ساعات مثلا يحب واحدة أكثر من واحدة ويحب عيال الواحدة دي أكثر من عيال الثانية. يوم مثلا يأذى عين عيال الجمهورية الأولانية ياخدوا الحب وينظروا كده الحنان ويبقى مستمتع كده الحب ويقابل الشيخ الولي الثاني يبقى مستمتع ثاني ها وما عندوش الحنان والكلام وكان الله على كلامه. طيب اصل الجدولية تظهر على ثلاثات الرجال وتظهر في التعامل. لو انت عندك مثلا شويه شكل اثنين ثلاثه اربعه ارض والاثنين ده يبعوا دي جسمك ودي جسمك ودي جسمك بس الحكايه السته مميزه وانت عارف كويس ان هو غير الحياه ثلاثه ما يعرفوش اي حاجه لا يعرف ان دي مميزه ولا دي مش مميزه. تقول انت بقى ايه الراجل اللي انت بتحبه تنقله بقى الحته اللي انت عايزها له وشايف ان المستقبل ده وممكن تنقل للولد الثاني حته ثانيه في مكان ثاني. خلاص؟ وانت عارف ان دي نايمه ومش عارف اي حاجه، اي حد يكلمك هتديك دي اسمك ودي اسمك؟ لا، والله يعلم ما في قلوبكم. يبقى لازم نحيي هذا من الاسئله عن النساء بكلمه الله. والكلام اللي ربنا مطلع على قلبه، لو مش عارفين سياتي يوم تبلى الصوارم فيه. السرائر اللي هي ايه؟ دخيلة القلب، تبقى يعني تتكلم كده. فلا يعني تضطجع إلا على قلب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو قاتل المواهب والأرزاق. قاتل المواهب والأرزاق. أعرف واحد نواحينا كده. كان هو وأخوه بيتشبه الأرض. الأرض في أرض تحت كده ناحية المصارف وداخل في وسط الأرض العين وأرض ثانية على السجن. الكلام ده كان من حوالي 40 سنة. فهو اللي حب يختار اختار الارض للجنوب وقال لي عيالي جاي من الارض اللي بره على السكه والسهاد بس الارض الكبيره والضرر والمعقول والكلام ده، لكن الارض اللي جوه ما فيش حتى حاجه ممكن تكون خلاص. وكان الراجل ده راجل كبير، وكان اخوه ده كان مات ودول كانوا ولاد اخوه. خلاص اداله الارض اللي على السكه وخد هو فضل الارض. وفضل بقى الموارد والكلام ده يجريش في الارض والكلام ده لحد ما مر الزمان ووصلنا الى هذا الوقت. الارض اللي على السكه بتتزعم مالك، ها؟ والارض التحتيه دي اللي ورا خط كده هتلاقي هو بيبيع فيها للفدان وولاد اخوه بيبيعوا من جد. وتعالى كيف عشان كده فبعد ما تموت ما يتزلفش العلاج الارض ولا عرفت مصور في اي حاجه خالص. انت ده بشوم الارض، اوعى تنزل تحت الارض وتزاد على ارض الهم حتى يتزعف ولا يقيم على المصور ولا يقيم. بعد ما تنزل تحت اوعى تقول انا عايز اعمل العيال بتاعتي يعملوا سلاحين ولا مش سلاحين، لا انت تحكم سلاحين ولا انت تنزل خلاص. فاي حاجه الانسان بيظهرها في القلب يتقي الله منه. عشان كده وليه بيحصل مظالم عند اكثر الناس اللي بيروحوا اكثر من دوله بيحصل منهم مظالم والكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يمكن الحليمه دي مش مرتبه ليه؟ والدليل اللي كان يعقوب لكنه كان حليما. خلاص كده؟ يتفضل بقى معانا ايه كده يعني شفتين الصفة الثالثة اللي اتذكر بها الجن في القرآن صفة الغنى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى والله غني حليم. طبعا حليم معناها واضح عشان كلمة أذى، عشان كلمة ايه؟ كلمة أذى. يبقى خلاص دي أذى يبقى لازم يكون فيها حلم. فما قد لا يكون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها الأذى. تعمل واحد كبير ما تمشيش عليه لأن الناس له عذاب أليم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد فيهم المنان، المنان والمنفذ سلعته بالحلف الكامل والمسبل إزاره. تقول له يخليها تنزل تحت الكعبين ده ثالث الثلاثة وقت. المنافسه بتلعبها لحد الكاس عمال يبيع ويحسب بالله العظيم انها مثلا صناعه غاليه وهو اللي جايبها من صنع كاس يعني هو المستوي. ويجي هنا لغايه السكه والراجل بتاع يقول لك صنع في اليابان والكلام عشان يطلع في السلاح او يحط هذا السلاح ويحسب بالله العظيم يقول يا اخي اسموه بالله ما تسمعوش طريق جديد او بين الجمال يا جمال لا لا تتهني مراجل مستوى في الدنيا والكلام ده. هو اللي ده بقى يحمد الله العظيم ده بقى لازم الحليم المنفق سلعته بالحد الكامل. منفق اللي هو اللي بيبيع كتير يعني بالحد الكامل. فهو الله عز وجل يقول قول معروف ان الله خير من صدقته يدفعوا ثلاثة. يبقى انت تدي صدقة تتقي الله واحسن. تيجي تفكروا وتقول له قدام الناس دي انت عايز حاجة تدي ايه كده؟ انا عايزك حواليه او قدام الناس لا ما تحلى لا قوليه قادر ربنا سبحانه وتعالى يحتاج ويغنيك لان الغنى من عنده. يبقى كلمة حليم تهديد له لانك انت ان لم تنتهي عن هذا المال فهو الغني الذي يهب اليه. يبقى هيخلي ايده هي العليا ويده كده عرفنا أي الحلم سنة الحلم اقترب بها الصلة. آخر صلة اقترب بها صلة الحلم الشكر. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ولأن البذل والإنفاق عملية صعبة على النفس، فقليل من بني آدم هم الذين يقرضون الله القرض الحسن. فطبعا على الناس وإذا أقرب واحد من يقرضون بالخير، ها؟ لأن هذا القرض غير حسن، لا يقرض بالخير. يجي جماعة بقى هم عمليون في الدروس ما فيهاش حاجة والكلام ده، يقول لك أصل البنك ما بيستغلش. والبنك هو البنك ضرب حد على إيده وقال له تعالى اشتري مني. هو لازم يعني يحط واحد موظف في البنك يضرب كل واحد عايز يقول له ده خلص. يعني حدوته غريبة أوي. لا مش لازم يحط موظف. ها؟ مرة أول مرة سافرت فيها في الخارج كنت طالب في الجامعة. وبعدين أول مرة أروح أضل طالب. فلما دخلت الغرفة طلعت عمال إيه؟ بفتش فتشت كده وبتاع. فأول ما فتشت كده وطلعت بصوت. وانا قلت يا اخي يا سلام على الجو شفت فضل الله حط واحد يوزع المسافرين ها يعني انا بحط مع السلامه وفي انسان مليون كذا وحفظت فيه وبتاع وحرارة قال يا اخي انا بفتش يعني اتق الله ها انا بفتش فيعني زي الراجل بتاع مطار القاهره اللي هيوقع عليه ضريع ولا ليه؟ ياخد المسافرين هيوقع على حاجات كده يدور عليه ويقول له لا هو البنك ضريبهم على علمهم وعلى نومهم كده. هو انا ايه وسيله البنك؟ مش لازم مش لازم لازم عايزين تطلبوا البنك. والناس اللي مش فاهمه انا هحطها في البنك. هو انا اعمل ايه؟ هو انا رايح البنك عشان انا رايح مختار ورايح كده برجلي كل من الفقر لازم مطلوب. هيبقى ده اللازمه اللازمه قلب الخلق. فربنا سبحانه وتعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا وقليل من الناس من يدعى هذا القرض الحسن يضاعفه لك ويغفر له والله شكور. شكور اذا اقرض وهيديك وهيضاعف لك حتى لا بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف من شهر جنيه ومن جنيه. فبيجي ربنا سبحانه وتعالى شكور تعمل الحاجه دي ضاعفها اضعاف مضاعفه. لان الله عز وجل يقول هذه السنه لا له الا ثلاث حليم لان اقل الناس هم الذين يستجيبون لهذا. اذا انعم الله عز وجل عليهم وغلوا ايديهم عن الخلق فهم مستجيبون للعقوق. اذا استخدم معهم صفه الحلم هنا يبقى شكور للذين اقاموا حليم للذين امنوا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا بينكم من الشاكرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.